Thank you. بين الاسئله التي سالت الاساتذه الذين كانوا هنا وشاركوا فيها من الناس ذكروا لي هذه الصفه، صفه الحس وصفه الهدف فيما اعرف، وقلت لهم هل رايتم فيما وقع لكم من توكلكم على البلدان والجامعات مثل هذا الحس؟ قالوا لي لم نرى في ندوه من الندوات، وتعلمون هذه الندوه لا تكون ملزمه للطالب، واكثر من يحضروها نحن نسمع في جامعه المغرب عدد من يحضر الندوات من الطلبه عدد قليل جدا، ففي باب المدرج يكون ممتلئا في جميع الجلسات، وخارج المدرج ايضا ممتلئ والطلبه يقفون، بل لاحظوا ان الطلبه لم يكونوا ينظرون الى التلفاز الذي خارج المدرج، بل كانوا يحرصون على الدخول للنظر في وجوه الاساتذه المشاركين من خارج المغرب ومن خارج المدينه، وهذا يدل على حب دفين في النفس للعلم، فارجو من الله تعالى ان يبارك لكم في هذا وان يزيدكم فيه، فحبكم في النفس امر مستحب، وانا لم تعلمون أن العقيدة الإسلامية تقوم على الإيمان هذا هو مجرى العقيدة الإسلامية تقيد الإيمان في النفوس والتحقيق والأمر الثاني وهو الإنسان والإنسان قد تكلم عن الله على المصحف تحدث عنه القرآن كثيرا ونحاول في الإيمان أن نربط بين هذين المفهومين إذا أن مشروع الإيمان في العقيدة الإسلامية استطاع أن يبني الإنسان متكاملا بالكيان إذا اتفقت هذا الموضوع أو انقلب به ذهني لبارك الله في مسائل العقيدة

المعرفة الإلهية المراد بها الأحكام التي تم الإيمان ببيانها للعبد وللمخلوق ليتعرف بها على الخالق سبحانه وتعالى. إذا أول ما يحرص عليه الإيمان كمشروع تعريف المخلوق بخالقه، وهذا ما يقر عليه المعرفة الإلهية، وهو المنجي للعبد أولا، هو الباقي له كنيسة كما سيأتينا، والمنجي له بين يدي الله تعالى. المعرفة الإلهية هي قائمة على مجموعة من الركائز. الركيزة الأولى التوحيد، وهذا التوحيد هو مصطلح استخدمه القرآن، وتعلمون أن الله تعالى وصف نفسه بأنه واحد هو الله أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد. خير ما قال النبيون، ما قال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا التوحيد المعرفة الإلهية في الإيمان لا بد من تفسيرها، عندما نقول معرفة إلهية هي نسبة إلى الإله، أي معرفة إله، هذه النسبة. هناك أولا التوحيد، والتوحيد فيه مسائل، والقضايا كلها نهى عليها القرآن، إنما جاء علماء العقيدة وحاولوا يرتبوها ويفسروها. لماذا اعترض الإيمان المقبول هو ما كان حائلا على أساس التوحيد؟ التوحيد هو الإفراد، والإيمان هو التوحيد يريد من ويريد من المؤمن ويريد من الإنسان الذي يفرق عنه لديه عقيدة، يريد منه أن يجرد نفسه مقصود العقيدة يشعروا بنوع من القشعريرة إلى قولهم إن الإسلام هو دين الحرية، في مقابل بعض الآراء والأفكار التي تدعو إلى حرية أخرى. وهذا الكلام هو كلام ليس فيه إشكال، إذا تصورنا جيدا معنى الحرية في الإسلام، فالإسلام ولهذا الدين حرية جاء ليرسخها وجاء ليثبتها، ومن هذه الحرية ما نراه الآن هذا التبرير، أن يكون الإنسان مبرداً بأفعاله وتصوراته وأعماله وسلوكه وفطرته لخالق سبحانه وتعالى، وأن يتخلص من جميع الأغلال التي تقيده وتصرفه عن هذا التوحيد في المعنى. إذن هناك مفهوم التوحيد، وهذا مهم جداً، هذا المفهوم مفهوم التوحيد هو مفهوم سنجده فيما خاطب الله تعالى به عباده لتحقيق توحيد في الخالقية، هذا توحيد الخالقية الذي اتفق جميع الناس وجميع البشر على الإيمان به وعلى الالتزام به، ولم تشد إلا طائفة قليلة، وهو توحيد يؤمن به الكتابيون ويؤمن به غير الكتابيين. فما من مخلوق، وليس فقط الإنسان، فما من مخلوق في هذا الكون إلا ويشعر بوجود قوة عليا تسير هذا الكون وترتب شؤونه، هذا أمر مستقر بالفطرة. ما من مخلوق، يعني في الحيوان العاقل وغير العاقل، والحيوان العاقل هذا لفظ الحيوان هو لفظ القرآن بوجه الدار الآخرة، هي الحيوان. فالحياة كل من له حياة يشعر بهذا الشعور أن هناك قوة تسيره وتحكمه. المسلم وأهل الكتاب وأهل الأديان يفسرون هذه القوة بالخالق سبحانه وتعالى، غير هذه الأديان يفسرونها بتفسير آخر، لكنهم يعترفون ويشعرون بأنهم مربوطون مربوطون بقوة عليا تسيره. وقد نشر بعض الأمريكيين قبل 20 سنة تقريبا كتاب الجامع فيه ما يقرب من 50 بحثا لفلاسفه وعلماء في البيولوجيا والاحياء وفي شتى انواع العلوم الدوليه المعروفه اليوم ما يقرب من 50 بحثا كلها توصل اصحابه المسلمين كلهم علماء وفلاسفه وكثير من الغرب توصل اصحابها الى الاستدلال على وجود خالق لهذا الكون. وهذا الكتاب مطبوع وقد طبع قبل زمن مع الاسف لم يتبع المسلمون كثيرا. ولو كان الوقت يتسع لذكرت لكم بعض البحوث فيه وذكرت لكم نماذج من انواع الاستدلال عندهم كيف استدلوا على وجود الخالق لعلماء في بيولوجيا مثلا عن ماري ستانلي هذا تكلم عن طريقه الاستدلال على الخالق بطريقه عجيبه جدا تبين لك وتؤكد لك بان العقيده الاسلاميه هي عقيده صالحه للانسان وهي عقيده في مسائلها وفي قضاياها لا يمكن ان تحقق للانسان الا بناء ولا يمكن الا ان تؤسسه وان تدفعه الى مصير صالح. هذا الكتاب عمنا بمن شاء منكم ان يبحث عنه قد يكون موجودا في الانترنت الله يتجلى في عصره فيه ما يقرب من 50 بحثا وربما يمكن ان ينبغي ان يطلع عليه. هناك كتاب اخر في هذا ليس هذا الكتاب الوحيد لبعض العلماء الخارجيين يؤكدون على خالقيه هذا الكون بعنوان العلم يدعو الى الايمان لكريسي موريسون. هذا ايضا كتاب في نفس المكان. اذا كل الناس كل المخلوقات تشعر بربوبيتها وبمخلوقيتها للخالق سبحانه وتعالى. الاستدلال يختلف. علماء المسلمين يستدلون على الخالقيه باستدلال وبمنهج وعلماء الغرب يستدلون على الخالقيه انطلاقا من بحوثهم ومن دراساتهم. واريد ان اقف هنا وقفه خفيفه لا يطيل فيها. علماء العقيده الاسلاميه عندما تكلموا خلال الفتره ذكروا بان الاستدلال على وجود الخالق لا يحتاج الى كثير يعني لانه امر ترسخ في النفوس. فكفار ما يقال فيه ان ما نراه في الكون من مظاهر وتعدد واختلاف وانضباط واحداث واتقان وتلاحظون في هذه القصه انها تفسر الخالقيه تبارك وتعالى لان الخالقيه تفسر بقدره الخالق على التسيير بارادته انه سبحانه لا يعيد شيء بعلمه فعلمه محيط لا يغادر شيئا. هذه المعاني تفسر الخالقيه. هذه الخالقيه لو جئنا لكي نستدل على شيء مما ذكرنا وفيما سبق من فرق بين العقيده الاسلاميه عندما ندرسها من الوحي وبين العقيده الاسلاميه عندما ناخذها من قضايا المتكلمين والكلام الجدلي الذي وقع بينهم والذي كما قلنا انه عسير وصعب تصوره ولا يسمح للمبتدئ وللطالب وللمسلم ان يتعرف عليه في بدايته. في الاستدلال على الخالق طالع علماء العقيده ان الاستدلال على الخالق امر مفروض في النفوس فيكفي للنفس ويكفي للانسان ان يتامل هذا الفرق ويعتمد على ذلك التصديق القلبي الجازم الذي ردد في نفسه ان الخالق هو موجد هذه الاشياء وينمي هذا التصديق بالنظر والتامل. النظر العقلي السليم وهذا يقول في التفكير العقلي السليم في الاسلام النظر والتامل الدعوه للنظر والتامل. فقالوا ان دليل العنايه مثلا ما اخطاوا عليه بدليل العنايه قالوا ان دليل العنايه يكفي. ما هو دليل العنايه؟ قالوا القران كله تكلم عن هذا النوع من الدليل كله للحديث عنه مثل ماذا؟ قالوا نتامل في قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذابه. قالوا هذا دليل عباده لأنه تكلم عن المخلوق وتكلم عن تعدده واختلافه تحدث عن الليل عن النهار في سورة البقرة تدعيم هذا المعنى كذلك في نفس الآية بتوسع إن في خلق السماوات والأرض إلى حضر يومها وكل من الذكر في بعض الله تركات أنزل الله السماء الماء فأعلى بلا معجب رسول وكان في كل ذلك المصخر بين السماء والأرض هذا كلام عن تنزيل النظر المخلوق إلى العناية يتعرض على تلك الأدلة لما لها من علاقة بمسائل أصول الفقه مثلا

ووسائل التدريب والتعاطي التي اخترع الإنسان بطرق غير مشروعة صار الأمريكي يشرب من الخمر أكثر مما كان يشربه في وقت السبعين، فكانوا في ذلك حتى القانون لا يسمع. عندما نأتي إلى العقيدة الإسلامية التي غابت مع الأسف عن كثير من المسلمين اليوم بسبب جهل بسبب لعدة أسباب، سنجد أن مستوى شرب الخمر بين المسلمين قد تضاعف تضاعفا كبيرا إلى درجة مخيفة، وحتى القانون لا يستطيع أن يربح، ولكن شيء واحد فقط يمكنه أن يرضع الإنسان عن الشر وأن يرضعه عن الظلم وأن يرضعه عن الاستبداد وأن يرضعه عن البطش، هو وازع الإيمان. هذا وازع العقيدة فقط وحده هو الذي يمكن أن يرضع الإنسان. وتعلمون في قصة تحريم الخمر عندما خرج الصحابة، أن الخمر حرم على درجات كما تعلمون وتقرر به الشريعة في آخر درجاته من التحريم بقوله تعالى: فهذا المنتهون إن الخمر ميسر وأنصاب للزمن يجتمع على الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه هنا، خرج الصحابة وكانوا قبل ذلك يشربونه في غير وقت الصلاة، فخرجوا وأهرقوا الخمر في ظروف المدينة دون أن يأتي شرطة وأن يأتي عسس فيخرجون هذا الخمر في بيوتهم. وهذه ليست فقط الحالة الوحيدة، فالامتناع عن الشرب كانت العقيدة هي التي تدفع الصحابة إلى الالتزام به. الامتناع عن الزنا هي التي كانت تدفع أيضا الصحابة إلى الالتزام به، ومن وقعت في الزنا، ولذلك حالات ما يسمى الآن بالحدود والجرائم كانت في المجتمع المدني قليلة جدا ومحسوبة، ولم يكن هناك لم يكن عسس ولم تكن هناك شرطة، وما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سجنا، مع أنه كان من صفاته، لأنه كان تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم له صفات، فله صفة الإمام وله صفة الحاكم وله صفة إمام المسجد وله عدة صفات تكلم عنها العلماء وفصل فيها ممن فصل القرافي رحمه الله. من هذه الصفات كانت صفة الحاكم، ما كان يحتاج أن يتبع الناس، لأن العقيدة الإسلامية من الوحي من القرآن والسنة كانت ركيزة في النفوس البشرية، وجعلت هذا الجيل جيل الصحابة جيلا متقدما جيلا مثاليا. إذا وقع الواحد منهم في حد من الحدود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يطهر. وقصة الغامدية معروفة، وقصة ماعز الغامدي كذلك معروفة، وكيف أنها كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الغامدية وتطلب منه أن يقيم الحد عليها، وهو يصرفها، صرفها إلى أن تلد، وصرفها عندما جاءت به وهو لا يزال فتنا رضيعا، وصرفها إلى أن جاءت به وفي يده كسرة الخبز. قال الفقهاء في كلامهم على مسائل وأحكام هذا النص كلاما كثيرا، منه أن من مقاصد صرف النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها لعلها ترجع وتستر نفسها، لأنه لا توجد بينها. ولكن من الذي كان يدعوها لهذا المصير أنها تريد أن تطهر نفسها؟ إذن الثواب والعقاب، إذن كان هناك إفراد لله تعالى في اعتقاد أنها في يوم من الأيام ستبعث وتريد بهذا الأمر أن تكفي عنها. إذا عرفنا أن العقيدة الإسلامية هي التي يمكنها أن تكف الإنسان عن الشرور، نريد أن نتعرف على نقطة واحدة سأختم بها، الحقيقة أستحي أن أتكلم معكم في مجلس الشيخ ولا أريد كذلك أن أثقل عليه، فأختم بمسألة واحدة موضوع طويل فيه، وهي مقاصد هذه العقيدة الإسلامية في علاقتها بالإنسان. تعرفنا على العقيدة الإسلامية وعرفنا مفهوم الإنسان بجميع الاختصار. ما هي مقاصد العقيدة الإسلامية في تأسيس الإنسان وبنائه وإصلاحه وتكوينه وتبعيده، كل هذه المعاني العظيمة؟ بين نوعين من المقامات، بين مقام الاعتراف وبين مقام الاتصال، وهذه النقطة في غاية الأهمية. عندما نتحدث عن العقيدة الإسلامية

إذا أخذوا كتاب القرآن فخذوا بالسنة، لأن القرآن أحمل الرجل. وأقنعهم جميعا وتراجعوا كلهم عن ضلالتهم إلا من كان في مكره. هذا لا علاج له إلا إزالة أصل ما عنده علاج. إذا في جسد المدغام إذا صلح صلح على الملوك وإذا قصد الرجل جاء أحد المتكلمين وهو يكتشف الدوري يحط به الطلبة وهو يحدده وقف عنده قليل ثم صار وصار موليا قف منه قال ما هذا؟ ما هذا الرجل الذي يحط به الطلبة؟ هذا منه سكان الدوري من الكوفة. ألا وعلمت أنه من الكوفة كما بقول ظننت أنه من المدينة من أهل المدينة التي يأتيك من فوق. يعرفون أن أهل المدينة عندهم الحديث بكثرة عن مادة الحديث متوفرة، وأهل الكوفة وأهل العراق الحديث عندهم بضاعة من الحديث قليلة. ليس معصيا أن تقول عندهم بضاعة من الحديث قليلة من حديث نوع مضبوط. إذن السنة الثانية اختاروا في الرد على القرآن والسنة. لماذا؟ لأن آل السنة والتسليح مقدس بمعنى أنه كلام الله، وكلام الله لا يجري بطل في عيونه مخلق، وكذلك كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنك كذبة معلية ست كذبة على أحد. لكن الله يقيس من النبغة ومتر التنبيل ولا يتعلق به شيء. لكن ذلك نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيبة مستباح بالانتهاء والسحور والإحلال لأنه يحس بالطمأنينة كيف تطلع على المرحب ويستلم المعين من الطمأنينة وهو لا يعرف بذولة ويسمع القطر. وكيف العربة مدلوا القرآن؟ فلذلك موضوع الدلالة وبلغ مئات الأصلين القرآن والسنة والصورة المعتية جوامع الكلم وجوامع الكلم إنما هو جزء فقط من إحجاز القرآن. محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد كثيرا من الغد وقليلا فأما القرآن فحديث ولا حرج لأن القرآن ما وصفه الله سبحانه وتعالى ميسر للفهم إلا من ضرب على قلبه بالأسداد. فلقد يسرنا القرآن بالذكر فهل المدكر كذلك من شروط تذكير كلمهما. ثم مثالية النصين، النص ليس فيه بيان فقط لكن فيه بيان وفيه تربية وفيه احتياط. عندما حرم الله الزنا لم يقل مخاطبا لعباده المؤمنين أيها المؤمنون لا تزنوا لا تقربوا الزنا أي لا توقعوا أنفسكم في مواقع شبهة ولا ترعوا حول الحماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرعى حول الحماء يمشكون أي لا تقحموا الأسباب أو الأمور المؤديات فلن تقع بذلك، لأن من يرعى حول الحماة يجب أن يقع فيه الشيطان العظيم ويبطل الشيطان الذي يرعى Thank you. أبحرت سفينته العلمية التي ننتمي لها تواضعا في عالمي وفي علم عقيدتي وأثارها في بناء مشروع الإنسان بامتياز. صراحة الأستاذ عجز عن كتاب مبارك سابق بمقامكم وبمقام المبارك. قبل أن نفتح باب النقاش أرجاء أنني أخوان اختصار قبل أن نفتح باب النقاش نرحب بالدكتور فاضل عبد الملك عويشي بهذه الكلية وكذلك قضية الدكتور حسن الصاب ومحمدين. افتح باب المداخلات لإعلان النقاش والاستدراك ربما التقصير الذي صدر مني في طرح الأستاذ. رجاء مداخلات تكون بشكل مختصر. في كل دقيقة يكون مدخل خمس مدخلات. خمس مدخلات دقيقة يكون مدخل سيد عزيز نعم مدخلات مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة مدخلة في بعض الأحيان حتى الكلمات لا تعبر. أستاذ بمعنى الكلمات أستاذ بمادة شريفة جدا خلصنا عليه بالأسف في فصل واحد أم الطلبة سواء طلبة أستاذ سواء طلبة أستاذ فصل يعني يكون جيدا قيمة هذا الأستاذ حتى من يوم إلى يوم صرت عن طلبة وجدت أنه لفاط الأستاذ أحمد الملك ومضيع في مادة تاريخ الأديان. أنا فعلا أقرأ تاريخ الأديان وإنما أقرأ كأنه العقيدة الإسلامية فقط. فلو تصرف هذا التلميذ ليقدم هذا الدستور لهذا الأستاذ ليرى ماذا نص طبعا الفصل السادس والرابع على هذه المدة. أشكر الأستاذ على حضوره ونشكر الجماهير على حضورها أيضا. لهذا فقط لطلبة الفصل الثاني الذين ندرسوا عملية الشيخ. السؤال الموجه إلى شيخي الأستاذ الدكتور خالد جبري هو أنا طبعا مادة العقيدة الإسلامية تكاد تنتظر في الجامعة المغربية مثلا في هذه كلية الشريعة الإسلامية يجب أن تدرس في ثلاث فصول على الأقل بينما نحن درست هذه المادة في فصل واحد في ساعة أو ساعتين في الأسبوع شيء قليل جدا بغض النظر عن المقررات الإعدادية والثانوية التي تنعقد من عدمتها كليا. السؤال الثاني الذي يتعلق بالإنسان عموما. السؤال الثاني قال الطالب قد ينفش ولكن الإنسان عموما لا يدري الأبجديات العقيدة الإسلامية فتراه في بعض الأحيان يفعل أفعال غير تدايق بالعقيدة الإسلامية. وفي الأخير نحن دائما نرجع لكلمات أستاذ الله الجميل في عبد الغاشة حتى لكلمات الحكام بقدر تذكرها أكثر. عن أعتقد بأن طلبة العلم الشرعي وطلبة الشريعة

الإسلامية، الفكر الإسلامي، الأدب الشرعية، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وكنت من المحدثين له دائما وعلى ثقة طريقته وكيف يتحدث. فنتمنى أستاذ الفاضل جزيل الشكر على علمك واحترامك وتقديرك لك. والسؤال أعود إلى سؤال حتى العظيم. الأستاذ يقولون على الكلام تحدث عن دليل علم الكلام فقال هو علم يقتضى وقع الدفاع عن الحقائق الدينيه بإعادة الخروج وتدريج الشبه. فهذا العلم أو علم الكلام العظمى هو صداق نستعمله في التمثال من أصل العقيدة الإسلامية حتى نستطيع التعارف. وما حتى هذه في هذا العصر ربما قد يشبه حتى في أمر إلى خلف المسلم. فإلى أي حد يعتبر علماء الكلام المعاصري في هذا الزمان قادرون على الدفاع عن الحقائق الدينية بإيراد الدجش ودفع الشبه؟ وشكرا على الله. السلام عليكم. وطلت عدو يأتي يعتذر في نهاية الدرس لأن الخطأ وعي يمكن أن يخطئ الطالب يمكن أن يخطئ الأستاذ. هذا جلاب لا يخطئ. وكما قالت العرب قديما الجواد ينبو والسيف ينبو. ممكن تعاجي شوية ما ماضيش تحصل في الإسلام. المحاضرة التي بعدها جاء وبال، يعني ما صنعه في الأولى جاء في الثانية وبال، ثالثة كذلك. هذا موعد طيب. عندما اقترب الاختبار جاءني وأوقفني في طبعا ليس كلية الشريعة أوقفني وقال لي والله لا أتركك تصعد السيارة حتى تسمعني. قال لي أنا أعلم ما في نفسك من غضب جهدك. قلت أنا هل كلمتك؟ هل سببتك؟ قال لي لا، لكن أنا أريد أن أسألك سؤال واحد. الاختبار ماذا ستصنع معه؟ هو يظهر أنه عنده شيء من الناس. نحن جايين كلية الشريعة. قلت له شوف ماذا؟ مراقبتك المستمرة بالنسبة لي، أنت لم تكن طالبا تستحق صفة الطالب. هذا لا جرام له. المراقبة النهائية يعلم الله أن ما ستكتبه سأنقب لك عنه وإن كنت راضيا عنه. انتهى. جاء التاريخ وجد في طبعا هو أخبرني عن ذلك أنه جلس يقرأ في المادة يكاد يقرأها كل يوم. ما صنع شيئا إلا بقية نوض. قال لي وفعلا كانت إجابته قوية لأنهم تعرفون طريقة السلام أن يختبر الطبيب بقضايا معينة فقط. لا أطلبك إذا كانت واضحة وأجاب عنها استعد أجاب عنها. وجد درجة 16 عقلت 16 وأنا راضي. ليس هنا محل الشاهد. محل الشاهد أن هذا الرجل اختبر في مدرسة سوي الأساتذة وذهب إلى فاس. السنة الماضية درست طلب الدراسة العليا فوجدت جسمه. لكن بلا أشياء كثيرة. أنا قلت في نفسي هذا ابتلاء ولكن سأنسى. فعندما سمع بأن المادة سأدرسها أنا لأن أول مرة تعطي جاء من فاس. طبعا أنا لا أعرف عنه لا أكلمه. هذا أحسن علاج بالنسبة للحالات ألا تدخل معه في نفسه. فأخذ عني في الكلية بكاملة. قلت له شوف الله يعني. صدر ما صدر منك الآن أنت تدرس الدراسة العليا أنا لا أعرف. قال لي اسمعني يقول لك لا تسأل عن اختبار. قال لي هذه المرأة لا تسأل عن اختبار. قال لي اسمعني. قال لي أنا في فاس سمع طلبتك الذين درسوا عند كلية الشريعة ما صنعته معه وكادوا أن يفترسونك. هذا عبارة. قال لي عندهم محبة لك حقيقة. قال لي عندهم محبة غريبة وقالوا لي أنت الآن لا يكفر عن فعلك إلا أن تذهب ضريبا وتطلب منه المسامحة وتتبعه ولو إلى الضريبة. قال لي نعم. فلي هذا بني أنا ما كنت أعرفه وحقيقة وكيف بي. فشاهد أنها محبة في البلاد أجدها منكم أنا أبادركم إياها وأرجو الله أن تكون خالصة. عندما نأتي إلى دفع العقيدة في مسالك الإجازة ونحن كذلك في الدموقراطية مسالك الإجازة عندما نأتي سأل الطالب قال إنما دفع العقيدة في مسالك الإجازة مادة لم تعطى حقا وهذا حقيقة ولكن ليس قصدا أيضا عشان أحسن الظن. المسالك الإجازة في الجامعات المغربية سواء كلية الشريعة التي تتبع جامعات القروية أو أقسام الدراسات الإسلامية سنجد أن مادة العقيدة تدرس في فصل واحد. هل هذا متعمد غير متعمد؟ أنا تأكدت من هذا. ولكن هل هو قصور؟ نعم قصور. يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أسلوب تنبيه على قيمة العلم أثناء صيانة ملف الوصف عندما دائما الوزارة تنتهي برنامج استعجالي ويبدأ برنامج استعجالي جديد. إذا

إخوانها البيولوجية لأنهم أيضا كمرضي. ثم بعد ذلك بعد تجربة كثير من الناس يخطئون عندما يظنون أن الطفل لا يدرك. الطفل عنده جميع وسائل الإدراك عندما يولد. وهذا يولد على الفطرة. هذه الفطرة التي تجعله قابلا على استكمال كل شيء. هذه الأيام الأولى مخاطبته على شيء مجرد وملاحظ. زجل حكمه علميا قد أقر ببحوث كثيرة هذا مجرد. مخاطبة الأم لجميع ابنها وهو طفل لا يزال في الأيام الأولى لا أقول شهور أو سنة أولى يجعله يتواصل معها وتنمى عنده كثير من الأحاسيس وتنمى عنده كثير من المشاعر وكثير من الإدراكات التي تنمي فيه الذكاء والفهم. من آخر ما طلعت عليه هناك بحث لأستاذة أمريكية متخصصة في نوع من طب الأطفال وهو خلايا الدماغ للأطفال الذين هم في مرحلة الرضاعة. شوف طبعاً هذا الوقت تعرفون أنه وقت التجزئة والتدقيق والتخصص لا يعترفون إلا بالعلم. من الأمور التي ذكرتها تأكيداً لما أقوله لكم ذكرت أن الطفل إذا كان في السنوات الأولى السنة الأولى أو السنة الثانية كلما أكثر من رؤية الوجود وكلما أكثر من رؤية الألوان كلما أكثر من الخروج والتعرف حتى البكاء حتى الضحك ذلك الكلام الذي يكون بين الأم وبينه هو مرات كثيرة تقول يعني وأنا سأكلمه وغسلك نعم هو يستوعبه ولكن أنت حاولي أن تتقاطعي معه احكي له من القصص من الحكايات وأنت تحملينه وقولي سأحملك إلى مكان كذا والهواء كذا ينمو معه هذا الإدراك في نفسه. إذن لا ينبغي أن نغفل أن الطفل مستعد وعنده من وسائل الإدراك والقدرة على الإدراك ما يجعلنا يمكن أن نتعاهده والمسؤولية والأب والأم محاسبون على أطفالهم. ومن المسؤولية التي ينبغي أن يؤدوها مسألة ترسيخ الفهم لمسائل الإدراك المبسطة السهلة منذ السنوات الأولى لأن هذا الأمر يحمي الله تعالى به بمنه هذا الطفل طيلة حياته. وحتى بعض تعلمون بعض حفظة القرآن لأن حفظ القرآن هو لأن استيعاب القرآن وحفظ القرآن يعتبره علماء العقيدة هو الأرض الصالحة البور التي يمكن أن يزرع فيها كل خير. أهل القرآن وحفظة القرآن والبيئة التي يكثر فيها أهل القرآن ويكثر حفظة القرآن هي البيئة الطيبة والأرض الطيبة التي يمكن أن تنتج فيها كل خير. والعقيدة الإسلامية الصافية العقيدة السليمة التي تتبع هذه العقيدة عقيدة الإيمان تنبل من مثل هذه البيئات. فإذا هذه المسألة المزاوجة بين كتاب الله وبين تعليم الصبي يصحح به إيمانه وما يصحح به فهمه شيء فشيء من المسائل الصغيرة المبسطة والأمور الطبيعية التي كان يحرص عليها إحنا عندنا فقه عند المتقدمين اسمه فقه طيب اسمه فقه التربية وقد ألفت رسائل في وقت متقدم منها رسالة ابن سحنون وهي من الرسالة الأولى أنجزت حولها دراسات قد كتب حولها دراسة رائعة وشيقة جدا الدكتور عبد العزيز الأهواني طبعت في مصر مع هذه الرسالة في تعليم وتأديب الصبيان وأورد هناك جهود علماء المسلمين في هذا الجانب الذي فيه إغفال. أنا بقيت دقيقتان أمامي الكلام عن الأشعرية والتصوف وعلم الكلام الذي سأختصر به هاتين دقيقتين لأن هذه قضايا ومواضيع كبيرة جدا تحتاج جلسات. أن الكلام في بعض المسائل خاصة ما يتعلق بالمذاهب والطوائف والاتجاهات سواء كانت العقدية أو الفكرية في تاريخنا ينبغي لكل متحدث ومتكلم فيه أن يتصف بصفته. هذا هو الذي نأمن نتائجه في العلم. الصفة الأولى أن يكون عادلا أن يكون فيه العدل هذا العدل الذي أقام الله تعالى عليه بنيان هذا الكون.

الاسم طلبت اي طعام تتقدم بهدية عبارة عن اجمي يقدم الله شهادة قضائية تسلمها لفضيلة الدكتور الأخت خديجة جوان فتتقدم أشكرك. ثم بعد ذلك هدية رمزية من جسد طلبة هي عبارة عن كريم صحراوي فليتقدم وتحية للمرضين وشكرا.